الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يَسْنُونَ أيكم

أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك one.